أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 51: الغسل والتيمم. وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزائنا؟ كان الكلام في النقطة الخامسة من قاعدة الفراغ والتجاوز التي تكلمنا فيها عن استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، وقلنا ان مقتضى اطلاق قاعدة التجاوز والفراغ انهما يتحققان في جميع العبادات بل في سائر المعاملات، ولا اختصاص لهما بباب الوضوء والصلاة اللذين وردت فيهما روايات قاعدة الفراغ أو التجاوز. لكن قاعدة التجاوز لا يمكن أن تجري في الوضوء باعتبار رواية وصحيحة الزرارة التي دلت على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، فتكون النتيجة النهائية هكذا: قاعدة الفراغ تجري في الوضوء باعتبار انها تشمل الوضوء ولا يوجد مانع من جريانها، بينما قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء باعتبار انها وان كانت تشمل الوضوء الا ان صحيحة الزرارة دلت على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز، فلا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، وان كانت قاعدة الفراغ تجري في الوضوء. واضح. اليوم ان شاء الله نتكلم ونقول: هل ان الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء؟ فكما ان قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فكذلك لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم ايضا. وبعبارة اخرى، هل قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة ولا تجري في الوضوء والغسل والتيمم، هذه الطهارات الثلاث، ام ان قاعدة التجاوز تجري في الصلاة والغسل والتيمم ولا نرفع اليد عن قاعدة التجاوز الا في خصوص الوضوء لدلالة صحيحة الزرارة على استثناء خصوص الوضوء من قاعدة التجاوز؟ واضح. الجواب: نسب الى الشيخ الاعظم الانصاري رضوان الله عليه التعميم، فقال ان قاعدة التجاوز لا تجري في الغسل والتيمم ايضا، كما انها لا تجري في الوضوء. ما هو وجه التعميم وما هو وجه الحاق الغسل والتيمم بالوضوء؟ الوجه وهكذا. ما هي النكتة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء؟ يقول الشيخ النكتة هي هذا: في الوضوء عندنا أسباب وعندنا مسبب. أما الأسباب هي الغسلات والمسحات، غسلتان ومسحتان، واضح ولا؟ غسل الوجه واليدين، مسح الرأس والرجلين. الغسلات والمسحات تسبب مسببا، تحدث معلولا. ما هو هذا المعلول والمسبب؟ الطهارة، واضح ولا؟ اذا عندنا طهارة، هذه الطهارة نشأت بسبب الغسلات والمسحات. اذا الغسلات والمسحات محصل الطهارة وليس هي نفس الطهارة. غسل الوجه واليدين، مسح الرأس والرجلين، ليس هما هذه الامور هي نفس الطهارة. الطهارة تحصل بسبب الغسلتين والمسحتين. فالغسلتين، الغسلتان والمسحتان سبب، علة، محصل، والطهارة معلول، مسبب، محصل. واضح ولا؟ توجين الطهارة هنا هل هي امر بسيط ام امر مركب؟ الطهارة امر بسيط. اذا كانت الطهارة امرا بسيطا فكيف تجري في قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز تجري في الامر المركب. اذا اجتزت المركب الجزء الاول الركوع ودخلت في الجزء الثاني السجود مثلا، واضح ولا؟ اذا لا يمكن اجراء قاعدة التجاوز في نفس الطهارة، في نفس المسبب. لماذا؟ لان المسبب وهو الطهارة امر بسيط، واضح ولا؟ الطهارة الحاصلة بسبب الغسلات والمسحات بسيطة، وقاعدة التجاوز لا تجري في الأمور البسيطة، تجري في الأمور المركبة ذات الأجزاء. إذا تجاوزت الجزء السابق ودخلت في الجزء اللاحق، تجاوزت القراءة ودخلت في الركوع، تجاوزت الركوع ودخلت في السجود ثم الزكاة، واضح إن شاء الله؟ إذا لا يمكن أن تجري القاعدة، قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم لوحدة الملاك في الغسل والتيمم والوضوء. المسبب في الغسل والتيمم والوضوء الطهارة، والطهارة أمر بسيط لا يمكن أن تجري فيه قاعدة التجاوز. وبعبارة أخرى وبتقرير آخر وبتدقيق آخر وببيان آخر نقول هكذا: نحن نجري قاعدة التجاوز إما في المسبب وهي الطهارة، وإما في المحصل، في محصل الطهارة الغسلات والمسحات في الوضوء. الأجزاء الثلاثة في الغسل: غسل الرأس والرقبة، وغسل الجانب الأيمن، وغسل الجانب الأيسر، واضح ولا؟ الضربة الأكوان والمزحات بالتيمم لما تضرب على التراب وتمسح المقدم الجبهة والكفين طاب أولا هذه المزحات أو الضربات أو غسل الأقدام الثلاثة الغزل الغسلات والمزحات هذه محصل الطهارة. فإما أن نجري قاعدة الفراغ في المسبب في المحصل في المعلول وهو الطهارة، وإما أن نجري قاعدة التجاوز في المحصل في الغسلات والمزحات. إجراء قاعدة التجاوز في الطهارة غير معقول باعتبار ان الطهارة امر بسيط، وقاعدة التجاوز تجري في المركب ذو الاجزاء، اذا لا يمكن اجراؤها في المسبب في الطهارة. تكون نجريها في المسبب في السبب في العلة في المحصل الغسلات والمزحات اجزاء لمركب. واضح او لا؟ الضربات والمسحات في التيمم، الاغسال الثلاثة والاجزاء الثلاثة في الغوص، هذه محصلات وهي عبارة عن مركبات يمكن اجراء قاعدة التجاوز فيها. نقول اذا سككنا في جزء من الوضوء او الغوص له التيمم، هذا الشك يكون من باب الشك في المحصل، والشك في المحصل مورد جريان اصالة الاحتياط، مورد جريان اصالة الاشتغال. فكيف تجري قاعدة التجاوز؟ اذا خلاصة المطلب انه لا يمكن ان تجري قاعدة التجاوز في الوضوء والغوص والتيمم لوحدة النكتة في الثلاثة. ما هي النكتة في عدم الجريان؟ ان اجراء القاعدة اما ان يكون في الطهارة، هذا لا يمكن لانها امر بسيط، اما في محصل الطهارة، الشك في محصل الطهارة يكون مجرى لقاعدة الاحتياط. واضح او لا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اذا انت ذمتك يقينا مشتغلة بهذا الوضوء او الغسل او التيمم، لابد ان تفرغ ذمتك يقينا، ايضا تفرغ ذمتك لا تأتي بشيء وانت تأتي. واضح. الشيخ الإيراني يقول الصحيح عدم الإلحاق، لا نلحق الغسل والتيمم بالوضوء كما نسب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الملاحظة الأولى هذه أذكرها، الشيخ لم يتطرق إليها. أولا، أنتم لنا علمتم أن النكتة في إجراء قاعدة التجاوز وعدم إجراء قاعدة التجاوز بالوضوء، النكتة هي أنه المسبب أمر بسيط والأجزاء عند الشك فيها تكون مجرى للاحتياط، ولذلك الشارع لم يجري قاعدة التجاوز في الوضوء. من اين علمتم؟ ربما الشارع لنكتة اخرى قد منع من جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. واضح او لا؟ نعم، لو تتبعنا الرواية واستنتجنا من الروايات ان الشارع منع من جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لهذه النكتة، امكن التسليم لهذه النكتة. واضح او لا؟ الرواية التي ذكرناها بالامس صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام 55 التي دلت على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز لا نستفر منها هذه النكتة. واضح. وبالتالي يحتاج أن نرجع إلى غيرها من الصحيحة من الروايات إن كانت هناك روايات تدل على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. إذا استظهرنا منها هذه النكتة وتمت بها ونعمت وإلا فلا. إن لم نستظهر من الروايات هذه النكتة يكون تعليق الحكم على هذه النكتة بمثابة القياس. والقياس منهي عنه في الشريعة الغراء. إلا لنا أن ندرك إلى الأحكام الواقعية. عقولنا قاصرة عن إدراك علل ومدارس الأحكام الواقعية. واضح. هذه المناقشة. الشيخ قال هذه قد تقول ماذا؟ مناقشة في ماذا؟ في الصغرى. واضح ولا أنت تقول هكذا وأنا أقول ليس كذلك. واضح ولا يعني المبنى يختلف. أنا أقول هذه النكتة وأنت تقول ليس على هذه النكتة. الشيخ الهيرواني يجيب يقول لو سلمنا بوجود هذه النكتة لو سلمنا فعلان أن السارق باستثناء قاعدة التجاوز ولم يجريها في الوضوء لهذه النكتة نقول أيضا ذلك لا يفيدك. كيف لا يفيدك؟ سبحان الله. هذا الجواب لا. يقول أنت تقول لماذا استثنين الوضوء؟ قال لأنه إجراؤه في الطهارة أمر بسيط لا يمكن. إجراؤه في الوضوء في نفس الغسلات والمسحات يكون من باب السكر المحصل مجرى للاحتياط. هذا الدليل غاية ما يثبت أن القاعدة لا تجري في الوضوء، لكن لا يثبت استحالة جريان القاعدة في الوضوء. لا يقول يستحي العقل. هذا الدليل أن الطهارة أمر بسيط وأن الغسلات والمسحات تكفي المحصل المجرى للاحتياط. لو الشارع قال أنا في هذا المورد لا أريدك أن تحتاط، ما المعنى من ذلك؟ لو الشارع قال في هذا المورد أرفع يدي عن أصالة الاحتياط وأقول لك طبق قاعدة التجاوز، ما المعنى من ذلك؟ غاية ما يثبت هذا الدليل أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، ولا يثبت هذا الدليل أن قاعدة التجاوز يستحيل أن تجري في الوضوء. وفرق في المقامين بين عدم جريان القاعدة وبين استحالة جريان القاعدة. فما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره من أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء لهذه النكتة أن الطهارة المسببة أمر بسيط والغسلات والمسحات يكون التكفية من باب التكفي المحصل فلا تجري قاعدة التجاوز، لأنه يقول فيستحيل أن تجري قاعدة التجاوز. جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ممكن وليس بمستحيل. هذا الدليل يثبت أن قاعدة التجاوز لا تجري، ولا يثبت هذا الدليل أن قاعدة التجاوز يستحيل أن تجري في الوضوء. واضح. إذا نفينا الاستحالة يبقى أن قاعدة التجاوز يمكن أن تجري في الوضوء أو لا يمكن؟ يمكن. بالتالي إذا دل دليل على جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يمكن الأخذ به أو لا يمكن؟ يمكن. فيمكن التمسك الإطلاق أدلة قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز أدلتها مطلقة. إذا شككت في شيء، إذا تجاوزت عن شيء ودخلت في غيره ثم شككت فيه فأمضي، واضح أو لا؟ فيها ماذا؟ إطلاق. يمكن التمسك بإطلاق. قال أدلة قاعدة التجاوز، لنقول إن قاعدة التجاوز تجري في الغسل وتجري أيضا في التيمم، ونرفع اليد عن هذا الإطلاق في خصوص الوضوء لورود صحيحة زرارة الدالة على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. رابع، ما شاء الله، خيرات من الصباح الباكر، خيرات ان شاء الله، مطر بركة وغيث رحمة ان شاء الله. الغسل والتيمم، قال الشيخ الهيرواني حفظه الله، وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزائهما، يعني في أجزاء الغسل وفي أجزاء التيمم؟ المنسوب إلى الشيخ الأعظم، ناخذ العبارة دقيقة، المنسوب إلى الشيخ، لا نقول أنه قال، إذا قلت قال تأتيه عبارته ومصاد عبارته. المنسوب يعني ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري الإلحاق، يعني إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء، يعني الغسل والتيمم لا تجري فيهما قاعدة التجاوز كما لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء. يعني بناء على رأي الشيخ الأنصاري، يعني أنت إذا الآن تغسل الجانب الأيسر في الغسل وشكيت غسلت اليمين أو لم تغسله، ترتب أثر على الشك أو لا؟ ترتب أثر، بعضها ترتب أثر على ذلك. لكن بناء على مناقشة الشيخ الهيرواني وأن قاعدة التجاوز تجري في الغسل لا ترتب أثر، ما دام قد تجاوزت الجانب الأيمن ودخلت بالأجزاء. المنسوب إلى الشيخ الأعظم الإلحاق بتقرير، هذا وجه الاستدلال، أن النقطة التي من أجلها لم تجر قاعدة التجاوز في الوضوء هذه النقطة، وهذا النقطة عامة موجودة في الوضوء والغسل والتيمم، هي أن الواجب في باب الوضوء هو الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، الغسلات والمسحات مسبب والطهارة مسبب، والغسلات والمسحات ما هي إلا محصل لتحقق الطهارة، مسبب لتحقق الطهارة، علة لتحقق الطهارة. وحيث إن الطهارة الواجبة أمر بسيط وليست مركبة هذه الطهارة من أجزاء، طهارة الأحوال من الغسلات والمسحات واحدة بسيطة وليست مركبة من أجزاء، فلذا يعني لكون الطهارة المثبتة بسيطة لن يجري الشرع فيها قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز تجري في المركبة، واضح. وإن شئت قلت إلينا الآن البيان آخر يفصل أكثر، يعني إذا أريد إجراء قاعدة التجاوز في باب الوضوء فكيف تجري قاعدة التجاوز؟ هل تجري في نفس الطهارة التي هي مسبب ومعلول ومحصل؟ وهذا لا معنى له، يعني لا معنى، وهذا يعني جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء في الطهارة لا معنى له، لأنها الطهارة أمر بسيط، واضح. أو في الغسلات والمسحات، يعني هل تجري قاعدة التجاوز في باب الوضوء في الغسلات والمسحات؟ وهذا لا معنى له أيضا، يعني وهذا يعني جريان قاعدة التجاوز في الغسلات والمسحات في باب الوضوء لا معنى له أيضا. لماذا؟ لأنها كان الغسلات والمسحات ليست بنفسها واجبة، واضح، لا، الواجب هو الطهارة، والغسلات والمسحات هذه نفس الطهارة؟ لا، الغسلات والمسحات مفصلة للطهارة. واضح؟ يقول هكذا. وهذا لا معنى له أيضا، لأن الغسلات والمسحات ليست بنفسها واجبة، بل هي الغسلات والمسحات محصلة للواجب. ما هو الواجب؟ الطهارة. وعليه، يعني بناء على أن الغسلات والمسحات ليست هي الواجبة وإنما هي محصلة للواجب، فإذا شككنا فيها، وعليه فالشك في حصول بعض الغسلات والمسحات يستلزم الشك في تمامية تحقق المحصل للواجب. واضح ولا لا؟ نشك في نفس الواجب وهو الطهارة، نشك في محصل الواجب، محصل الطهارة. فواضح ان الشك في المحصل مجرى الاحتياط. الاستدلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح ولا انت مستغل من نفس الوضوء وبأجزاء الوضوء، إذا لابد أن تتيقن بالإتيان بتمام أجزاء الوضوء. واضح أو لا؟ فواضح أن الشك في المحصل مجرى للاختيار، فكيف تتيقن أن تحصل في ذات الاختيار؟ هذه هي النقطة التي من أجلها لم تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، وهي هذه النكتة عامة للتيمم والغسل أيضا ولا تختص بالوضوء. كيف؟ نفس الشيء نقول في الغسل والتيمم. الطهارة المسببة أمر بسيط لا تجري فيها قاعدة الفراغ. نفس الأقسام الثلاثة في الغسل أو الضربات والمسحات في التيمم، هذه الشرك فيها يكون بشكل محصل نجري أصالة الاحتياط. ومعه، يعني ماذا؟ ومعه اتضاح عموم النكتة للتيمم والغسل ايضا، فالمناسب عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم ايضا. واضح. شيخنا الايرواني ماذا تقول؟ يقول بقطع النظر وبغض النظر عن صحة هذه النكتة وعدم صحتها، لا يناقش فيها. نحن ذكرنا انه هذه اثبات يحتاج الى ماذا؟ استقراء وتتبع للروايات. نقول هكذا، لو سلمنا انها هذه النكته صحيحه، هي تثبت عدم جريان قاعده التجاوز في الوضوء. لا، وعدم جريان في ايه؟ في الغسل والتيمم. ولا تثبت انها يستحيل ان تجري في الوضوء والغسل والتيمم. فنلتزم انها لا تجري في الوضوء لدلالة صحيحة الزرارة، ولا نلتزم انها لا تجري في الغسل والتيمم لعدم وجود الدليل الدال على انها لا تجري. بل توجد اخلاقات، هذه الاخلاقات تدل على شمول قاعدة التجاوز للغسل والتيمم. والصحيح عدم الحاق الغسل والتيمم بالوضوء، لانه يعني لان الشأن حتى لو سلمنا بالمبنى الذي يرتكز عليه هذا البيان. ما هو هذا المبنى؟ المبنى الذي يرتكز عليه هذا البيان عموم النكتة، وهو أن الواجب في باب الطهارة الثلاثة هو الطهارة المسببة دون نفس الغسلات والمسحة، والذي الإنسان الواحد يدعي أحد ويقول من قال أن الواجب هو الطهارة؟ الواجب نفس الغسلات والمسحة، والطهارة أثر من آثار الغسلات والمسحات. يمكن أن يقال ذلك، الواجب نفس الأجزاء الثلاثة مثل الأجزاء الثلاثة في الغسل، والطهارة أثر يحصل من هذه الأجزاء الثلاثة التي تغسل. الواجب نفس الضرب والمسح في التيمم، والطهارة سيحصل من هذا. ممكن أن يلتزم أحد ويناقش، ولا كل احنا نسلم الآن أن الواجب هو الطهارة وليس الغسلات والمسحات. يقول لأنه حتى لو سلمنا بالمبنى الذي يرتكز عليه هذا البيان، وهو أن الواجب في باب الطهارات الثلاث هو الطهارة المسببة دون نفس الغسلات والمسحات، فبالإمكان أن نقول أن كون الغسلات والمسحات محصلا للطهارة الواجبة وليس لنسيها من الصلاة والنزحات مركز الوجوب، يعني المكان الذي وقع عليه الوجوب. واضح لنا الوجوب وقع على وين؟ على الطهارة، ليس على صلاة الوجوب وليس لنسيها مركز الوجوب. هذا الكلام لا يشكل مانعا من جريان قاعدة التجاوز فيها صبغة الثلاث والمسحة، يعني لا يشكل استحالة يقول يستحيل جريان قاعدة التجاوز صبغة الثلاث وماذا والمسحة، يقول لا تدري قاعدة التجاوز. واضح؟ بل يقول هكذا لا يشكل مانعا من جريان قاعدة التجاوز فيها، لأن مجرد كونها غسلات المسحات ليست واجبة بل محصلة للواجب لا يمنع من جريان القاعدة في نفس الغسلات والمسحات. واضح؟ ومعه يعني ومع أن هذه النكتة، مع بيان أن هذه النكتة لا تشكل مانعا من جريان قاعدة التجاوز في نفس الغسلات والمسحات، لا تثبت استحالة جريان القاعدة، فإذا كان لدليل قاعدة التجاوز إطلاق يشمل الغسل والتيمم كما هو المفروض. احنا نستوعب انه ماذا يوجد؟ ماذا يوجد؟ اطلاق مثل هذه الرواية، اي رواية مثل اخر صحيحة زرارة اللي ذكرناها صفحة 40 وهم فقرة صفحة 49. يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره تشك فليس بشيء فيها اطلاق، شيئين في شيء يشمل حتى التيمم وحتى ماذا الغسل. يقول وما هو، فإذا كان لدليل قاعدة التجاوز إطلاق يشمل الغسل والتيمم كما هو المفروض فلا ينبغي التوقف عن إعمالها قاعدة التجاوز في بما في ماذا؟ الغسل والتيمم. وإذا قلت إذا لم يكن ماذا؟ هذا النص الآن. إذا قلت إن ما ذكره الشيخ الأنصاري لا يكون صالحا، فما هي النكتة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء؟ نقول قد تكون هناك، قد تكون هناك نكتة لكنها خفيت علينا. واضح أو لا؟ عقل الإنسان قاصر أن يدرك ماذا؟ ملاكات الأحكام العقلية. وإذا قلت إذا لم يكن ما ذكر النقطة العامة التي نسبت للشيخ الأنصاري صالحا لتشكيل مانع من جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، فلماذا إذا لم يجري الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء؟ كان الجواب أن ذلك عدم إجراء الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء لنكتة لا يلزم أن نكون مطلعين عليها. واضح؟ النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وهل يعتبر الدخول في الغير؟ الكلام في مقامين، في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ. أما قاعدة الفراغ على المقام الأول فلا شك ولا ريب أنه يعتبر الدخول في الغير يرحمكم الله لصراحة الروايات. الروايات ليست ظاهرة بل صريحة وتنص على اشتراط الدخول في الغير. واضح أو لا؟ إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واضح أو لا؟ إذا قاعدة التجاوز لا إشكال ولا شك ولا ريب أنها تجري إذا تحقق الدخول في الغير، ولا تجري إذا لم يتحقق الدخول في الغير. هذه قاعدة التجاوز. واضح؟ لكن قاعدة الفراغ هل يشترط في جريانها الدخول في الغير؟ يعني أنت الآن فرغت من الوضوء ودخلت في الصلاة. واضح أو لا؟ فرغت من الطواف ودخلت في صلاة الطواف أو دخلت في السعي. واضح أو لا؟ قاعدة الفراغ عامة. هنا الشيخ يقول يمكن اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ اذا تم احد المبنيين التاليين. ويذكر مبنيان، يذكر مبنيين، المبنى الاول للنائمين والمبنى الاخر، يقول هذان المبنيان اذا تم نشترط ان قاعدة الفراغ لا تجري الا اذا تحقق الدخول في الغير. ثم يبطل هذين الدليلين، فاذا بطل نقول لا نشترط في قاعدة الفراغ الدخول للغير. اذا النتيجة النهائية قاعدة التجاوز لا شك ولا ريب انها مشروطة بالدخول للغير، بينما قاعدة الفراغ لا نشترط فيها الدخول للغير. يكفي نفس تحقق الفراغ، نفس تحقق المضي، هذا العنوان كافي. واضح ولا؟ انت انتهيت من الطواف ثم شكيت، ما نشترط في صلاة الطواف ونفسها. واضح ولا؟ شكيت في الوضوء بعد الفراغ، ما نشترط الدخول في الصلاة. ثالثا وهل يعتبر الدخول في الغير؟ وقع الكلام في انه هل يلزم لجران قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير؟ فمن شك في الركوب وبعض لم يسجد، هل تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكل او صحة الجزء، لاحظ المدار على الصحة بناء على رأي السيد ذخوري، المدار على الكل على بناء على رأي المحقق النائين. هنا قال ومن شك في صحة الكل او صحة الجزء بناء على رأي السيد ذخوري، ما يفرق في الكل او الجزء، المدار على الشك في الصحة. وبعض لم يدخل في غيره غير هذا الكل او الجزء، هل تجري في حقه قاعدة الفراغ؟ والجواب اما بالنسبة الى قاعدة التجاوز، اي الشك في الاتيان بالجزء السابق، يعني اصل الاتيان، فلا اشكال في اعتبار الدخول في الجزء الا حق لجريان قاعدة التجاوز. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لصراحة صحيحة زرار المتقدمة، صريحة وليس الظاهرة، لصراحتها، لصراحة صحيحة زرار المتقدمة في ذلك. في ذلك يعني ماذا؟ في اعتبار الدخول في الغير، اشتراط الدخول في الغير، حيث قال عليه السلام في آخرها إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. واما هذا المقام الاول قاعدة التجاوز، المقام الثاني قاعدة الفراغ. واما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فقد يقال، فقد يقال لانه لا يقول، فقد يقال باعتبار الدخول في الغير ايضا، فمن شك في صحة، لماذا قال ايضا؟ يعني كما هو الحال في قاعدة التجاوز، فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه، لانه ليس الشك في اصل الاتيان والتحقق، هو متيقن انه اتى بالشيء، يشك في الصحة، فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه فلا يجوز ان يبني على صحته الا بعد الدخول في الجزء اللاحق. ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها، وكل منهما ليس بتام اذا اتضح انه ليس كل منهما ليس بتام، اذا لا نشترط ماذا؟ لا نشترط الدخول في الغير لجريان قاعدة لجريان قاعدة الفراغ. الوجه الاول ما افاده المحقق النائيني رضوان الله عليه. الكل يا اخوة كما علمتم اما مشكك واما متواطئ، الكلي المتواطئ هو الذي ينقسم على مصاديقه وينطبق على مصاديقه بالتساوي، مثل الذهب، الذهب الموجود في ايران يطلق على الذهب كما يطلق على الذهب الموجود في البحرين انه ذهب. واضح ولا؟ كل هذه المصاريف عنوان الذات ينطبق عليها بشكل واحد لا بشكل متفاوت. لكن البياض تقول هذا ابيض وهذا اشد بياضا وهذا اقل بياضا. اذا يوجد تشكيك في الصدق والانطباق، واضح او لا؟ ناتي الان الى العنوان الوارد في قاعدة ماذا؟ قاعدة الفراغ. ما هو العنوان الوارد في قاعدة الفراغ؟ عنوان المضي. المضي يصدق على فردين، ما هما؟ الفرد الاول الفراغ مع عدم الدخول في الغير، الفرد الثاني الفراغ مع الدخول في الغير. هذا الفرد ايهما ابرز، ايهما اظهر في المضي؟ المضي مع الدخول في الغير يصدق عليه مضي بشكل اوضح. اذا عندنا مصداقان، المصداق الاول واضح والمصداق الثاني اوضح. عنوان المضي له مصداقان، المصداق الاول واضح وهو الفراغ من الشيء لكن مع عدم الدخول في غيره. فرغت انت من الطواب لكن ما دخلت في صلاة الطواب والدعاء، هذا عنوان واضح انه يصدق عليه المضي، انت مضيت عن الطواب. المصداق الثاني اوضح، ما هو المصداق الاوضح؟ انه ماذا؟ اذا فرغت من الطواف ودخلت في صلاة الطواف او في ماذا بالساعة، هذا عنوان اوضح. بالتالي هذا الكلي المشكك المضي اللي ينطبق على افراد التفاوت نحمله على الفرد الغالب، نحمله على الاوضح ولا نحمله على الواضح. سنحمل عنوان المضي، هذا العنوان الكلي، على الفراغ من الشيء والدخول في غيره، واضح ولا؟ بالتالي نشترط الدخول في الغير، واضح ان شاء الله. زين، نقرأ هذا المقدار. ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها. ألف، ما أفاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك، هذا عنوان المضي، مفهوم المضي، فصدقه عنوان المضي، صدق عنوان المضي مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه صدق عنوان المضي مع الدخول في الغير. يوجد تفاوت في الصدق والانطباق، بل صدقه عنوان المضي مع فرض الدخول في الغير اوضح، وصدقه مع عدم فرض الدخول في الغير واضح، ومعه مع كونه اوضح، يعني ومعه ومع كون الدخول في الغير اوضح، صدق عنوان المضي اوضح، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عنه. الرواية المطلقة، اذا دخلت في شيء ثم دخلت في غيره، اذا تجاوزت من شيء عن شيء ثم دخلت في غيره ينصرف، واضح ولا؟ ان شاء الله. هذا كتمة الكلام، يأتي عليها الكلام الرابع كلمات النائيني ونتحقق من المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.